أشبه ذلك، كما قيل في هذا: ونشربها فتتركنا ملوكا، وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكران فتكلم معه، فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ وهذه كلمة بشعة، لكنه سكران، والسكران لا يؤاخذ بما يقول. وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر. وكان الخمر على أربع مراحل: المرحلة الأولى الإباحة، أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة، فقال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني تشربونه فتسكرون وتتجرون به فتحصلون رزقا. هذه واحدة. ثم عرض الله تعالى بتحريمه فقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم ينهى عنهما. وهذه المرحلة الثانية. والثالثة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهى عن قربان الصلاة في حال السكر، وهذا يقتضي أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة. المرحلة الرابعة التحريم البات في قوله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبه الناس. لكن لما كانت النفوس تدعو إليها، أي إلى الخمر وشربها، جعل لها رادع يردع الناس عن شربها، وهو العقوبة. ولم يقدر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فعقوبة الشارب ليست حدا لكنها تعزير. ولهذا جاء برجل شرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه، ولا قال 40 ولا 80 ولا 100 ولا 10، اضرب. فقاموا يضربونه، منهم الضارب بثوبه، ومنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بنعله، لكن ضربوا نحو 40 جلدة. فلما انصرفوا وانصرف الرجل، قال رجل من القوم: أخزاه الله، يعني أذله وفضحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هكذا، يعني لا تدعو عليه بالخزي، رجل شرب مسكرا وجلد وتطهر بالجلد، لا تعين عليه الشيطان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسبوه مع أنه شارب خمر. إذن ما موقفنا من شارب الخمر؟ موقفنا أن ندعو له بالهداية، واللهم اهده، اللهم أصلح، اللهم ابعده عن هذا وما أشبه ذلك. أما أن تدعو عليه فإنك تعين عليه الشيطان. وفي هذا دليل على أن الخمر محرم وأن لا عليه عقوبة. لكن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتشرت الفتوحات، ودخل في دين الإسلام أناس جدد، وكثر شرب الخمر في عهده، وكان رضي الله عنه رجلا حازما ناهيك به، فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردع. إلا أنه رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة، والمراد جمع ذوي الرأي، ما هو كل صحابي، لأن السوقة وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور، ولا لأمور السياسة، وليس لعامة الناس أن يلوكوا ألسنتهم بسياسة ولاة الأمور. السياسة لها أناس، والصحون والقدور لها أناس آخرون. ولو أن السياسة صارت تلاك بين ألسن عامة الناس فسدت الأمور، لأن العام ليس عنده علم وليس عنده عقل وليس عنده تفكير، وعقله وفكره لا يتجاوز قدمه. ويدل لهذا قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ونشروه، وصار لو كأنسلتهم. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل هذا على أن العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة. فليس الكلام في السياسة في مجالس العامة. ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها فقد ضل ضلالا بعيدا، وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين وهدي سلف الأمة. فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحزمه جمع ذوي الرأي من الصحابة وقال لهم ما معناه: كثر شرب الخمر، وإذا قل الوازع الديني يجب أن يقوى الراجع السلطاني، لأنه إذا ضعف الأمر من الناحيتين الوازع الديني والراجع السلطاني انفلتت الأمة. فاستشارهم ماذا يصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80 جلدة، ارفع العقوبة إلى 80 جلدة. ويشير رضي الله عنه أعني عبد الرحمن إلى حد القذف، فإن الله تعالى قال: والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هذا أخف الحدود. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى 80. وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي صريح، لأنه قال: أخف الحدود 80. ووافقه الصحابة على هذا، ولم يقل عمر رضي الله عنه إنه ليس كذلك، فرفعه عمر وجعل ذلك 80 جلدة من أجل أن يرتدع الناس. وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب الرابعة فإنه يجب قتله، هكذا جاء في السنن. وأخذ بظاهره الظاهرية وقالوا: شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة، لأنه أصبح عنصرا فاسدا لم ينفع به الإصلاح والتقويم. وتوسط وقال جمهور العلماء: إنه لا يقتل بل يكرر عليه الجلد، وكلما شرب جلد. وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إذا كثر شرب الخمر في الناس ولم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل في الرابعة. وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين، مصلحة ما يدل عليه ظاهر النصوص الصريحة، لأن عمر لم يرفع العقوبة إلى القتل مع أنه يقول إن الناس كثر شربه. وبين هذا الحديث الذي اختلف الناس في صحته وفي بقاء حكمه، هل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو صحيح أو غير صحيح، وعلى كل حال فما اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب، أنه إذا كثر شرب الناس الخمر ولم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل الشارب في الرابعة. وليت ولاة الأمور يعملون هذا العمل، لو عملوا هذا العمل لحصل خير كثير واندرأ شر كثير، وقل شرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالله، وفي بعض البلاد الإسلامية انتشر كانتشار الشراب المباح كعصير الليمون وعصير البرتقال وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه مظهر غير مظهر المسلمين، وأنه استباحة له في الواقع، لأن كونه يغضب منشورا بين الناس يفتح الإنسان الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله هذا كالاستباحة. وهذا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة. منهم من انتشر في شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله، وصار عندهم يباع. يذكر لنا أنه في بعض البلاد إذا نزلت الطائرة وإذا في المطار فتيات وفتيان، يقال للنازل من تبي، بنات ولا بنين والعياذ بالله، جميلة ولا غير جميلة، شابة ولا غير شابة. هذا استحلال الحر يعني الزنا أو اللواط. وفي بعض البلاد الخمر منتشر، يباع في الأسواق ويشرب ليلا ونهارا وكأنه شراب حلال. وفي بعض البلاد ولا سيما في المترفين من رعيتهم تجد الرجل كالمرأة يلبس الحرير واللي من الثياب، وربما يلبس حلي الذهب، قلادة أو إزرار أو خاتم أو ما أشبه ذلك. والمعازف الآن حدث ولا حد حرج، المعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام، إن لم أقل كل بلاد الإسلام فقد انتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع أنواعها. فنسأل الله السلامة والهداية وأن يصلح ولاة الأمور ورعاياهم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم بغير حق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم سباب المسلم بغير حق، ساق أحاديث وقبلها آية. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. المملوك هو العبد، يملكه الإنسان، والمملوك كالسلعة يباع ويشترى ويوهب ويرهن ويوقف، إلا أن أحكام الله عز وجل هو والحر على حد سواء في غير الأمور المالية. والسيد مالك للرقيق لعينه يعني رقبته ولمنافعه، فإذا قذف عبده بأن قال للعبد يا زانة أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف، فإنه لن يحد في الدنيا لأنه سيد والعبد مملوك، لكن يقام عليه في دار عذابها أشد والعياذ بالله، وهي الدار الآخرة، يقام عليه الحد يوم القيامة. وعلى هذا فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة تأخر، وكل شيء رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب، كما قال أهل العلم رحمهم الله في حد الكبيرة. وأما لو زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فإنه لا حد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون كذلك، يعني كما قال، إلا أن يكون كما قال. ولكن متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول بأنه زنى، ويصرحون بذكر حقيقة الوطي، أو يقر هو بنفسه على نفسه، فحينئذ يرتفع الحد عن السيد. واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن عليه نصف حد الحر، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، يعني الإماء،

فإن هذا طريق أهل التقى، فإن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كرام، وأما الزور فلا يشهدون إطلاقا ولا يتكلمون إلا بحق. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الإيذاء بغير حق. الإيذاء يشمل الإيذاء بالقول، والإيذاء بالفعل، والإيذاء بالترك. أما الإيذاء بالقول فأن يسمع أخاه كلاما يتأذى به وإن لم يضره، فإن ضره كان أشد إثما. والإيذاء بالفعل أن يضايقه في مكانه، في جلوسه، في طريقه، وما أشبه ذلك. والإيذاء بالترك أن يترك شيئا يغتاظ منه أخوه المسلم فيتأذى به وإن كان لا يضر. كل هذا محرم، وعليه هذا الوعيد الشديد، وهو قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب، والإثم المبين وهو العقوبة العظيمة، نسأل الله العافية. وفي قوله تعالى: بغير ما اكتسبوا، دليل على أنه لو أوذي الإنسان باكتسابه أي على عمل استحق أن يؤذى عليه فإنه لا بأس به، كما في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وكان هذا في أول الأمر، أن اللوطية والعياذ بالله يؤذى صاحبها حتى يتوب ويعذب. ثم بعد ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل. فبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البدن ثم يتبع بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار، نسأل الله العافية. فالمهم أن الإيذاء بحق لا بأس به، ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير فتفعل الحق فيتأذى به، فهنا تأذى بحق، لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلا متمسكا بالسنة تأذى به وكرهه. هذا تمسك بالسنة وإن تأذى، لأنك آذيته بحق. ثم ذكر حديثين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم. كل آفات اللسان المتعلقة بالخلق قد كفها فسلم الناس منه، وسلم المسلمون من يده أيضا، لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك. هذا هو المسلم. وهذا ليس المراد بذلك أنه ليس هناك مسلم سواه، لكن المعنى أن هذا من الإسلام، وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا. لكن أحيانا يأتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل وإن كان يوجد سواه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومعلوم أن المهاجر من خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه، لكن تأتي الهجرة بمعنى آخر، وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه، فلا يقول فعلا محرما ولا يفعل فعلا محرما ولا يترك واجبا، بل يقوم بالواجب ويدع المحرم. هذا مهاجر، لأنه هجر ما نهى الله عنه. أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فقوله من كان يؤمن، من أحب، هذا الاستفهام التشويق، وإلا فكل أحد يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لأن من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. فمن أحب ذلك فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وبناء على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر وتذكره، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، فليكن دائما نصب عينيه الإيمان بالله واليوم الآخر. والإنسان إذا آمن بالله عز وجل وبمقتضى أسمائه وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، فلا بد أن يستقيم على دين الله. وهذا حق الله، أعني قوله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أما حق الآدمي فقال: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فلا يؤذيهم لأنه لا يحب أن يؤذوه، ولا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه، ولا يشتمهم لأنه لا يحب أن يشتموه وهلم جرا، لا يغشهم في البيع والشراء وغير ذلك، ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك. وهذه قاعدة لو أن الناس مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا. ويشبه هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، التباغض بالقلوب والتقاطع بالأفعال والأقوال أيضا، والتدابر بالأفعال أيضا. أما التباغض في القلوب فأن يبغض الإنسان أخاه المؤمن، وهذا أعني بغض المؤمن حرام. لأي شيء تبغضه؟ قد يقول ابغضه لأنه يعصي الله عز وجل، فنقول وإذا عصى الله لا تبغضه بغضا مطلقا. الذي يبغض بغضا مطلقا على كل حال هو الكافر، لأنه ما في خير. أما المؤمن فإنه وإن عصى وإن أصر على معصية يجب أن تحبه على ما معه من الإيمان، وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان. فإن قال إنسان كيف يجتمع البغض والحب؟ قلنا يجتمعان لأن كل واحد منهما منصب على وجه، لم يتفقا في محل واحد، أحبه لإيمانه وأكرهه لفسوقه. نظير ذلك الرجل المريض يعطى دواء مرا رائحته كريهة، فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه، يحبه لما فيه من الشفاء ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك. كذلك المؤمن أخوك أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيمان، لماذا تبغضه بغضا مطلقا؟ أبغضه على ما معه من المعصية لا بأس، على ما أحبه على ما معه من الإيمان. وهذا يؤدي، أعني إذا أحببته لما معه من الإيمان وكرهته لما معه من الفسق، هذا يؤدي إلى أن تنصحه، لأنك تعتقد أنه أخوه فتحبه وتود له ما تود لنفسك، فتنصحه على ما تكرهه فيه من المعصية. ومن ذلك السلام عليه، سلم عليه ولو كان عنده معصية، إلا إذا علمت أنك إذا تركت السلام عليه اهتدى وصلحت أموره، فهنا يكون الهجر دواء نافعا. وأما التقاطع فهو تقاطع الصلة بينك وبين أخيك. أخوك المؤمن له حق عليك أن تصله، ولا يحل لك أن تقطعه لأنه أخوك حتى وإن كان عاصيا. ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان جاره عاصيا يكرمه، لأن من لم يؤمن بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أكرم ولو كان عاصيا ولكن انصح. كذلك بعض الناس يقاطع أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على معصية، وهذا خطأ. صل أقاربك وإن كانوا عصاة، صلهم وإن كانوا يقطعونك، كما جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم. وقال كلمة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تدخل في قلوبهم الرماد أو التراب الحار، يعني فاستمر على صلتك ولو كانوا يقطعونك ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك، صلهم، لأن من لا يصل إلا إذا وصل فليس بواصل بل هو مكافر. التدابر أيضا، التدابر لا يحل بين المؤمنين، لكن هل هو التدابر في القلوب أو التدابر في الأبدان أو هذا وهذا؟ هذا وهذا، لا تدابر في القلوب. حتى لو وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه فاقرب منه وأقبل عليه، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية والنبوية لحصل لنا خير كثير، لكن الشيطان يلعب علينا، يقول كيف تصله ويقطعك، كيف تقبل عليه ويجبر عنك، اتركه هذا ما في خير، هذا من وحي الشيطان. أما الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام فإن نصوص الكتاب والسنة كلها تحرم التدابر، كذلك التدابر بالأبدان. بعض الناس لا يهمه أن يصعر وجهه للناس وأن يعرض، ربما يكون من كبريائه والعياذ بالله أنه يهارج يتكلم معك ووجهه للجانب الآخر، نسأل الله العافية، هذا لا يحل. بعض الناس أيضا كالبهائم، تجدهم جلوس في مكان واحد كل واحد لزن الثاني دبره وظهر، هذا ليس أدبا، لا أدبا شرعيا ولا أدبا عربيا ولا خلقا. تجلس معا كل واحد متابع الثاني. إن الله وصف أهل الجنة بأنهم على سرور إيش؟ متقابلين. التقابل صفة حميدة طيبة، والتدابر صفة ذميمة خبيثة. لكن بعض الناس همج، ليس عندهم تربية إسلامية، وتجدهم في المجالس متدابرين، هذا غلط خطأ. ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس الآن إذا سلم من الصلاة وهو في الصف تقدم، خلى الناس وراءه، استقبلهم بدبر، وفي ظني أنه يتخيل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه، لأني ما أظن أحد يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر وإن كان من غير قصد بالعظمة. ولذلك ربما تجد بعضهم منتفخ يعني كده بيديه. ولقد رأيتموني أنهى عنه، إذا وجدت إنسان تقدم أقول أرجع، لأن هذا يشبه التدابر، يشبه التدابر. فإذا قال والله ضاق علي المكان وركبي توجعني ولا أستطيع أن أبقى مفترشا، قلنا الحمد لله الأمر واسع والحمد لله، قم تقدم وكن على الجدار وافعل ما شئت، أو تأخر. أما أن تقدم على الناس تكون بين أيديهم والناس وراءك فهذا ما لا ينبغي. هذه ثلاث أشياء: التباغض، والثاني تقاطع، والثالث التدابر، كل هذا منهي عنه. وأما الكلام على الآيات فسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله أعلم. نعم. لا، إذا قال إنسان السلام عليك قل عليك السلام، وأما أهلا ومرحبا فلا تكن، ومن قال في الرد أهلا ومرحبا فهو آثم لم يقم بالواجب. وإذا رأيت أحدا يقول هكذا فانصح، قل له ردد السلام، رد السلام، يقول السلام عليكم أهلا ومرحبا. الله تعالى: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. وسبق معنى هذا، ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الآية في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فيصلح بينهما طائفة أخرى، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وسياق الآيات يقول الله عز وجل:

يعني لا يفضل المؤمن المؤمنة، يعني زوجته وأخته وأمه، لكن المراد الزوجة هنا. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا يعني الموازنة بين الحسنات والسيئات. بعض الناس ينظر إلى السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات، وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات. والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا، وأن يميل إلى الصفح والعفو والتجاوز، فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس. فإذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء، وذكر نفسك بمحاسنه، ربما يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة، لكنه رجل فاضل طيب محسن إلى الناس، يحب الخير يبذل فيه. تذكر هذه المحاسن حتى تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات. كذلك أيضا لا تناجش، المناجشة الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء. مثلا رأيت سلعة يحرج عليها، ينادى عليها بالسوق، سامها رجل مثلا 100 ريال، فنجشت عليه قلت بمئة وعشرة وأنت لا تريده، لكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري، هذا حرام عدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة 100 وزدت 110 قلت 110 وأنت بالأول ما عندك نية لشرائها، لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركته، هذا لا بأس به. لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش. وكذلك لو زاد في السلعة من أجل نفع البائع، هو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء، لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع، سيمة السلعة 100 فقال 110 لا إضرارا بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس بينه وبينه شيء، لكن من أجل نفع البائع، هذا أيضا حرام لا يجوز، وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا إذا أراد الأمرين جميعا، يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري، فهذا أيضا حرام، وهو من النجش الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تدابروا سبق الكلام عليه، ولا تقاطعوا، يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي للصلة، لأن القريب تصله لقربه، الجار لجيرته، الصاحب لصحبته، وهكذا. لا تقاطع أخاك، صله فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم. ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3، الهجر من التقاطع، يعني يلقاه لا يسلم عليه، هذا حرام حرام، إلا أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك 3 أيام، لأن الإنسان ربما يكون في نفس الشيء على واحد يهجره له رخصة 3 أيام، بعد الأيام 3 لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه، إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركها فنهجره للمصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك. وإلا فالأصل أن الهجر حرام. وأما قول بعض العلماء وإطلاقهم أن المجاهر بمعصية يهجر فهذا فيه نظر، فصار عندنا الهجر إلى 3 جائز، فوق 3 حرام إلا للمصلحة، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم التباغض والتدابر والتقاطع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظر هؤلاء حتى يصطلحا. وكذلك عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظروا هؤلاء حتى يصطلح. فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه، حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلا في طلب إزالة الشحناء فليصبر وليحتسب، لأن العاقبة في ذلك حميدة. والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر والثواب سهل عليه، وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول: يجب أن نصطلح ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء، فبإمكانه أن يوسط رجلا ثقة يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول: إن أجد بينك وبين فلان كذا وكذا، فلو اصطلحتما وعزلتما ما بينكما من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسنا جيدا، والله موفق. به أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الحسد. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الحسد. الحسد هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال أو أهل أو جاه أو غير ذلك. والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود والعياذ بالله، كما قال الله تعالى عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي على ما أعطاهم من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسد، وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب أو قال الحطب. ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن الحاسد لم يرضى بقضاء الله وقدره، يعني لم يرضى أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلا أو أعطاه علما، ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ بالله، كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله، حيث أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائما في نكد ودائما في قلق. والحسد ربما يحصل منه بغي وعدوان على غيره ممن آتاه الله من فضله، ربما يشوه سمعته عند الناس ويقول فيك كذا وفيك كذا وهو كاذب أو صادق، لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة. فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم. ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده، مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تمنع فضل الله على عباده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، وإلا فلن يضروك. فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ نفسه ويقول لها: كيف تحسدين الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ كيف تكرهين نعمة الله على عباده؟ يقول: أرأيت لو كان هذه النعمة عندك أتحبين أن أحدا يحسدك عليها؟ ويوبخها، يوبخ النفس. وكذلك يقول لها: أنت لو حسدت وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر الحاسد، بل هو ضرر على الإنسان نفسه على الحق، فإن ذلك لن يضر المحسود بل هو ضرر على الحاسد، وأشبه ذلك مما يوبخ به نفسه حتى يزول ما فيه من الحسد، وحينئذ يطمئن ويستريح ولا يتنكد ولا يتكدر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التجسس. قال الله تعالى: ولا تجسسوا. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رواه مسلم بكل هذه الروايات، وروى البخاري أكثرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين:

تجد ثوبه إلى أسفل مكان تنصحه في ذلك، فيقول لك التقوى هاهنا. أين التقوى؟ لو كان عندك تقوى في قلبك لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك، لأنه إذا صلحت صلح الجسد كله. لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل كالكافرين، جادلوا بالباطل ليرقوا بالحق، ومع ذلك لا يخفى جداله بالباطل على من عنده بصيرة، يعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو باطل. وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف بألفاظه ينبغي للإنسان أن يتخذه مسارا له ومنهجا يسير عليه ويبني عليه حياته، فإنه جامع لكثير من مسائل الأخلاق التي إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن التجسس عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الأحاديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على إخوانه المسلمين ولا يتتبع عوراتهم، بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بما يليق به، وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس، كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن يهلكهم، لأن كثيرا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه لا يعلمها إلا هو، فإذا لم يعلم بها أحد وبقي عليه ستر الله عز وجل وتاب إلى ربه وأناب حسنت حاله ولم يطلع على عورته أحد. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع عورات الناس، ماذا قال فلان وماذا فعل، وإذا ذكر له عورة مسلم ذهب يتجسس، إما أن يصرح وإما أن يلمح، فيقول مثلا: قالوا إن فلان قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، فينشر معايبه عند الخلق والعياذ بالله. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. نسأل الله العافية. جزاء وفاق، مثل ما تتبع عورات المسلمين ليفضحهم يتتبع الرب عز وجل عورته حتى يفضحه، نسأل الله العافية، ولا يغنيه جدران ولا ستور. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل تقطر لحيته خمرا لكنه شربه مختفيا، ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى أخرجوه على هذه الحال. فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به، ومن استتر بستر الله فلا نؤاخذه. وهذا أيضا يدل على أنه لا يجوز التجسس. وكذلك حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه، وقد سبق الكلام عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وكذلك الآية قبله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، تكلمنا عليها فيما سبق. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم احتقار المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم احتقار المسلم. احتقار المسلم ازدراء والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك، وهذا محرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تكن له كل تقدير، لأنه أخوك، والمؤمن أخو المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا لهن عسى أن يكن خيرا منهن. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وتوجيه الخطاب للمؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيمان، وأن فقده ومخالفته نقص في الإيمان، كما أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يعني تنبيه المخاطر لما يلقى إليه. يقول: لا يسخر قوم من قوم، وهم الرجال، ولا نساء من نساء، وهن النساء الإناث. والسخرية قد تكون بهيئته، يسخر من هيئة هذا الرجل، وقد يكون ذلك بخلقته، يسخر من خلقته قصرا أو طولا أو ضخامة أو نحافة أو ما أشبه ذلك. ويكون كذلك السخرية بكلامه وتقليد كلامه استهزاء وسخرية، كما يفعل بعض السفهاء، يقلد بعض القراء أو بعض العلماء، يقلد أصواتهم سخرية واستهزاء والعياذ بالله. ويكون كذلك بالمعاملة، يسخر به في معاملته الناس، وكذلك بالمشية. المهم أن كل شيء فيه سخرية بأخيه ف فإنه داخل في هذه الآية: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. وبين الله عز وجل أنه ربما يكون هؤلاء الذين سخروا منهم ربما يكونون خيرا منه عند الله وعند عباد الله، ولهذا قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا في القوم، عسى أن يكون خيرا منهن، خيرا منهن، هذا في النساء. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوها. وقول أنفسكم من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه، لكنه لما كان المؤمنون إخوة صار أخوك كنفسك. فقول لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم، لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أخوك بمنزلة نفسك. فكما أنك تكره أن تلمز نفسك فاكره أن تلمز أخاك. ولا تنابزوا بالألقاب، ينبز بعضكم بعضا باللقب سخرية به، إما أن يكون مثلا قبيلة يعزى إلى قبيلة فيها شيء من اللقب المكروه فينسبه إليها، أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها، وما أشبه ذلك مما يكون نبزا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أنكم إن فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فالإنسان إذا لمز أخاه أو سخر منه أو ما أشبه ذلك فإنه يكون بذلك فاسقا. وهذا يدل على أن السخرية من المؤمنين، وأن لمزهم وأن منابزتهم بالألقاب كلها من كبائر الذنوب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني من استمر على هذا ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه ظالم. ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وويل هذه كلمة وعيد جاءت في القرآن في عدة مواضع، وكلها تفيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا. لكل همزة لمزة، أي يعيب غيره، تارة بالهمز وتارة باللمز، فاللمز باللسان والهمز بالجوارح. فالهمزة اللمزة متوعد بهذا بالويل والعياذ بالله. ثم ذكر المؤلف أحاديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم احتقار المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم، وقد سبق الكلام على الآيتين التي ساقهما المؤلف رحمه الله. أما هذه الأحاديث فهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب هنا بمعنى كافي، يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا تعظيم لحقران المسلم، وأنه شر عظيم، لو لم يأتي الإنسان من الشر إلا هذا لكان كافيا. فلا تحقرن أخاك المسلم، لا في خلقته

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.